بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. وإليك هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه: وجوه إعجاز القرآن. ولكن لماذا عجزوا وما وجوه الإعجاز؟ اتفقت كلمة العلماء على أن القرآن لم يعجز الناس عن أن يأتوا بمثله من ناحية واحدة معينة، وإنما أعجزهم من نواحي متعددة لفظية ومعنوية وروحية تساندت وتجمعت فأعجزت الناس أن يعارضوه. واتفقت كلمتهم أيضا على أن العقول لم تصل حتى الآن إلى إدراك نواحي الإعجاز كلها وحصرها في وجوه معدودات، وأنه كلما زاد التدبر في آيات القرآن وكشف البحث العلمي عن أسرار الكون وسننه وأظهر كر السنين عجائب الكائنات الحية وغير الحية، تجلت نواحي من نواحي إعجازه، وقام البرهان على أنه من عند الله. وهذا ذكر بعض ما وصلت إليه العقول من نواحي الإعجاز. أولها اتساق عباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته. تكون القرآن من 6000 آية، وعبر عما قصد إلى التعبير عنه بعبارات متنوعة وأساليب شتى، وطرق موضوعات متعددة اعتقادية وخلقية وتشريعية، وقرر نظريات كثيرة كونية واجتماعية ووجدانية. ولا تجد في عباراته اختلافا بين بعضها وبعض، فليس أسلوب هذه الآية بليغا وأسلوب الأخرى غير بليغ، وليس هذا اللفظ فصيحا وذاك اللفظ غير فصيح، ولا تجد عبارة أرقى مستوى في بلاغتها من عبارة، بل كل عبارة مطابقة لمقتضى الحال الذي وردت من أجله، وكل لفظ في موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه. كما لا تجد معنى من معانيه يعارض معنى، أو حكما يناقض حكما، أو مبدأ يهدم مبدأ، أو غرضا. الأولى من الجهة اللفظية، يعني عبارات القرآن يعني من حيث اللفظ متسقة قوية بليغة، لا تجد بعضه بليغا وبعضه ليس ببليغ، وكذلك الحجج التي يريدها على المخالفين كلها قوية وليس بعضها أقوى من بعض، هذا يدل على أن المتكلم به واحد وأنه ليس من قول البشر. هذا من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فكما ذكر ما قرره في هذا الموضع يؤكده في موضع آخر، وما أثبته لا ينفيه في موضع آخر، وما نفاه في موضع لا يثبته في موضع آخر، فهو محكم في ألفاظه وكذلك محكم في أخباره، لا يتطرق إلى خبره شيء من التناقض، ولا في أحكامه شيء من التنافر، ولا في ألفاظه ما يخالف البلاغة والفصاحة. هذا الذي قصد المؤلف لمجموع ما تكلم به في هذه الجمل التي سمعنا. نعم. بسم الله. فكما أنه لا اختلاف بين عباراته وألفاظه، لا اختلاف بين معانيه وأحكامه، ولا بين مبادئه ونظرياته، ولو كان صادرا من عند غير الله أفرادا أو جماعات ما سلم من اختلاف بعض عباراته وبعض، أو اختلاف بعض معانيه وبعض، لأن العقل الإنساني مهما نضج وكمل لا يمكنه أن يكون 6000 آية في 23 سنة، لا تختلف آية منها عن أخرى في مستوى بلاغتها، ولا تعارض آية منها آية أخرى فيما اشتملت عليه. آية منها آية أخرى. ولا تعارض آية منها آية أخرى فيما اشتملت عليه. وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه وتعالى بقوله في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية دلت بمفهومها على أنه لأنه من عند الله لا يختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، فما دام أنه من عند الله لا يختلف، والواقع أنه ليس بمختلف، إذن هو من الله سبحانه وتعالى وليس من البشر. نعم. سبحان الله. وما يوجد من اختلاف في الأسلوب بين بعض الآيات وبعض، أو اختلاف أسلوب الآيات، أو اختلاف أسلوب الآيات في مستوى البلاغة، فليس منشأه اختلاف أسلوب الآيات في مستوى البلاغة، وإنما منشأه اختلاف موضوع الآيات. فإذا يعني إذا وجدنا آية فيها من أنواع البيان ما ليس في الآية الأخرى، إذا وجدنا في آية من وجوه البلاغة ما ليس في الآية الأخرى، هذا لا يقدح، لأن المتكلم به واحد، لأن اختلاف المواضيع هو الذي أوجب اختلاف هذه الآيات في رتبة البلاغة، يعني كله بليغ، لكن هذه الآيات هي رد على من أنكر البعث مثلا، أو من أنكر الحشر والحساب، أو أنكر أن الله هو الذي خلق وبرأ الكائنات. فإذا أراد القرآن أن يرد على هذا فإنه يأتي من وجوه البيان في غاية القصر، وإذا رد على اليهود والنصارى فيما جحدوه من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فباختلاف المواضيع تكون رتب الآيات، فبعضها أكثر وجوه، يعني أكثر وجوها بالنسبة للبلاغة من بعض، مع استواء جميع الآيات القرآنية في البلاغة، وأنها في غاية درجات البلاغة، ليس في شيء منها ركاكة ولا ضعف في النظم ولا ضعف في الاتساع، لكن بعض الآيات فيها تأكيدات وبعضها ليس بدرجة هذه الآيات التي فيها الرد على المخالفين مثلا، فيحتاج إلى أن يكون فيها من وجوه البلاغة ما ليس في الأخرى وهكذا. نعم. فإذا كان الموضوع تقنينا وتبيينا لعدة المطلقة، أو نصيب الوارث من الإرث، أو مصرف الصدقات، أو غيرها من الأحكام، فهذا لا مجال فيه للأسلوب الخطابي المؤثر، والذي يطابقه هو الألفاظ الدقيقة المحدودة. وإذا كان الموضوع تسفيها لعبادة الأوثان، أو بيانا لفيضان الطوفان، أو استدلالا على قدرة الله، أو تذكيرا بنعمه على عباده، أو تخويفا بشدائد اليوم الآخر، فهذه فيها مجال للأسلوب الخطابي المؤثر المحرك للوجدان. استعمال الألفاظ المحدودة حيث يقتضي المقام الأسلوب الخطابي. لذلك يقول أهل البلاغة: الفصاحة هي مناسبة الكلام لمقتضى المقام، مناسبة الكلام لمقتضى المقام، ومخاطبة المنكر ليست كمخاطبة المقر، ولا لا؟ الفصاحة هي أن يكون الكلام مناسبا لمقتضى المقام. فلا تخاطب المقر بخطاب المنكر من التأكيدات أو كذا، يعني لو قال شخص ليس منكرا ولا معترضا على الخبر تقول زيد قال، إن كان منكرا تقول إن زيد لقائم، حتى مجيء زيد وقدومه لمؤكده، لأن ولام الابتداء التي زحلقت عن المبتدأ إلى الخبر لأجل تأكيد الكلام، كما في قوله تعالى إن ربي لغفور رحيم، إن ربي لغفور رحيم. فمطابقة الكلام لمقتضى الحال هذه الفصحى. القرآن يخاطب وخطاباته تختلف، فشأنه في الأحكام ليس كخطابه في إثبات يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه وعجائب صنعه، فإنه يأتي فيها من وجوه البيان ما ليس في آيات الأحكام، وهكذا. والمتكلم واحد، لكن اختلفت درجات الخطاب بحسب المقام. أثابكم الله. استعمال الألفاظ المحدودة حيث يقتضي المقام الأسلوب الخطابي ليس من البلاغة، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال ولكل مقام مقال، وما يوجد من تعارض ظاهري بين ما دلت عليه بعض الآيات وما دلت عليه أخرى، فقد بين المفسرون أنه ليس تعارضا إلا فيما يظهر لغير المتأمل، وعند التأمل يتبين أنه لا تعارض. ومن أمثلة هذا قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع قوله سبحانه قل كل من عند الله، قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، مع الآيات الدالة على أن الله لا يأمر بالسوء والفحشاء، وكل ما ظاهره التعارض من آيات القرآن فهو بعد البحث متفق لا اختلاف فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني تعارض بحسب ما يظهر للمسلم، تعارض أحيانا نسبي بالنسبة إلى نظر المجتهد، إذا قصر فهمه يكون ظاهر الآيتين متعارض. وهل التعارض في نفس الأمر؟ لا، إنما هو بحسب ما يبدو لمن قصر نظره، لكن إذا تأمل وسأل الله التوفيق فإنه بعد التأمل يبدو له أن الآيات ليس بينها حتى اختلاف، وكلها متفقة ومعناها متفق، والذي بدأ له في أول الأمر إنما هو من جهة قصور النظر، لأن الله أخبر أنه لا تعارض بين كلامه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وليس في القرآن أدنى اختلاف، إنما يظهر أحيانا لبعض من يتأمل في القرآن لأول وهلة وينظر فيه لأول وهلة يبدو أن هذه الآية معارضة هذه الآية. نعم، لكن إذا وجد تعارض لا يندفع فلا شك أن بعض الآيات قد نسخ بعض الآيات، آية الاعتداد بالحول وآية الاعتداد بأربع أشهر وعشر عدة الوفاة، فهذه تقال لا يمكن أن يجمع بينهما إلا يقال هذه منسوخة وهذه ناسخة. أما إذا كان كلا النصين محكم فلا بد من الجمع بينهما بوجه من الوجوه التي أوصلها بعضهم إلى 100 وجه. أثابكم الله. وثانيها انطباق آياته على ما يكشفه العلم من نظريات علمية. والقرآن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون حجة له ودستورا للناس، ليس من مقاصده الأصلية أن يقرر نظريات علمية في خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وحركات الكواكب وغيرها من الكائنات، ولكنه في مقام الاستدلال على وجود الله ووحدانيته وتذكير الناس بآلائه ونعمه ونحو هذا من الأغراض، جاء بآيات تفهم منها سنن كونية ونواميس طبيعية كشف العلم الحديث في كل عصر براهينها، ودل على أن الآيات التي لفتت إليها من عند الله، لأن الناس ما كان لهم بها من علم وما وصلوا إلى حقائقها، وإنما كان استدلالهم بظواهرها، فكلما كشف البحث العلمي سنة كونية وظهر أن آية في القرآن أشارت إلى هذه السنة، قام برهان جديد على أن القرآن من عند الله. وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه بقوله في سورة فصلت: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن هذه الآيات قوله تعالى في سورة النبل في مقام الاستدلال على قدرته ولفت النظر إلى آثاره: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله تعالى: وأرسل الرياح لواقح، وقوله: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقوله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وبعض الباحثين لا يرتضون الاتجاه إلى تفسير آيات القرآن بما يقرره العلم من نظريات ونواميس، وحجتهم أن آيات القرآن لها مدلولات ثابتة مستقرة لا تتبدل، والنظريات العلمية قد تتغير وتتبدل، وقد يكشف البحث الجديد خطأ نظرية قديمة، ولكني لا أرى هذا الرأي، لأن تفسير آية قرآنية بما كشفه العلم من سنن كونية ما هو إلا فهم للآية بوجه من وجوه الدلالة على ضوء العلم، وليس معنى هذا أن الآية لا تفهم. نعم، الذي ينكر كما يقول الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الذي ينكر أن نجعل القرآن مؤيدا بهذه الاكتشافات التي أخبر بها، وكأننا نقوي ونستدل القرآن بالاكتشافات العصرية، هذا هو الخطأ، الاستدلال القوي بما دونه، لكن نقول القرآن كل ما أخبر به حق سواء وافقته النظريات المكتشفة أو خالفته، لأن العبرة بما دل عليه القرآن، فالقرآن من عند الله عز وجل وكله حق وما أخبر به حق، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق، ومن شك في خبر الله أنه صدق فهو كافر بالله ورسوله وكذب لله ورسوله. لكن يقال القرآن حق، وكون هذه الأمور التي اكتشفت وافقت القرآن هذا لا يزيد القرآن يعني رتبة ومنزلة، بل يقال هو حجة على صحة هذا الاكتشاف، وأن الاكتشاف صحيح. لماذا؟ لأنه وافق القرآن، وكل شيء يحتمل الصواب الخطأ إذا وافق المقطوع بصحته كان مقطوعا بصحته لأنه وافق ما هو مقطوع بصحته. أرسم هذا؟ يعني هذه الاكتشافات ظنية، قد تصدق كما قال المعلم وقد إيش؟ لا تصدق. كيف يعلم صدقها إذا وافقت ما جاء في القرآن؟ فمن الاكتشافات التي يعني راجت عند كثير من الباحثين والمثقفين أن الأرض ثابتة والشمس متحركة، وكاد كثير من المثقفين يطبق على هذا، مع أن هذه النظرية جاء القرآن بخلافها فأخبر أن الأرض تتحرك، أن هم يقولون الأرض ثابتة، لا الأرض متحركة والشمس ثابتة، الأرض تدور والشمس ثابتة، وجاء القرآن بأن الشمس هي المتحركة والأرض ثابتة. قال تعالى وجعل فيها رواسي يعني جبالا، وجعل فيها رواسي أن تميد بكم، يعني ألا تميد بكم، وقوله أن تميد بكم تقديره ألا تميد بكم، يعني ألا تتحرك بكم، لأن الميت فسره ابن عباس بالحركة. فقال جعل فيها رواسي لأجل ماذا؟ لأجل ألا تميد بنا وتتحرك بنا فيختل نظام المخلوقات ويحصل فيها اضطراب ولا تكاد تستقر، ولذلك تفسد أحوال الخلق، ولذلك جعلها ثابتة وجعل فيها هذه الرواسي لتثبت ولا تتحرك. وقال عن الشمس والشمس تجري لمستقر الله، وإذا كان الله قد أخبر أنها تجري فهي تجري. وجاءت النظرية بخلافها، فقال علماء الهيئة أن الأرض هي المتحركة والشمس هي الثابتة، وهذا خطأ محض. وقد رد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في جريدة عكاظ قبل 30 عام على الشيخ محمد الصواف لما وافق قوله قول أولئك في جريدة عكاظ، رد عليه الشيخ وقال من يخالف ويكذب ما ذكرناه بعد سماعه لهذه الآيات والنصوص فهو كافر بالله لأنه مكذب لله. فالنظريات الشاهد في هذا أنها تصدق وتكذب، وأما القرآن كله حق وما أخبر به حق وما دل عليه فهو حق. فالمنكر أن يقال القرآن حق، لماذا؟ لأن النظرية وهذا الاكتشاف وافق القرآن، وما دام أنه وافق القرآن فهذا القرآن حق، فنستدل للقرآن بهذه النظرية، وهذا لا شك أنه تقوية ليش؟ للقوي بالضعيف وبالأمور الظنية التي قد تصدق عليه. لكن لا مانع أن نقول مما يدل على صدق القرآن وأن القرآن حق، أن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه كلامه وأنه قال وتمت كلمة ربك وصدقا وعدلا وأجمع على ذلك المسلمون وكذا وكذا. ومما يستأنس به أن بعض النظريات جاءت وفق القرآن فأخبرت بجنس ما أخبر به القرآن، لكن لا نعتمد على هذه ونجعلها مقوية للقرآن. هذا كلام الشيخ، يعني خلاصة كلام الشيخ بن باز رحمه. أما نقول لا، لا نعتبر بهذه النظريات ولا نقول أنها تؤكد الأمر، يعني من باب طلب يعني التأكيد لما هو مؤكد ولما هو يقين، لا مانع، لأن بعض الناس لا يقتنع إلا بنظريات ونقنعه بها، هذا لا بأس لا بأس، لكن لا نجعل قوة القرآن تستند إلى هذه الاكتشافات العصرية. جزاكم الله. قال رحمه الله تعالى: فإذا ظهر خطأ النظرية ظهر خطأ فهم الآية على ذلك الوجه لا خطأ الآية نفسها، كما يفهم حكم من آية ويتبين خطأ فهمه بظهور دليل على هذا الخطأ. وثالثها إخباره بوقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب. أخبر القرآن عن وقوع حوادث في المستقبل لا علم لأحد من الناس بها، فقوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقوله سبحانه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقص القرآن قصص أمم بائدة ليست لها آثار ولا معالم تدل على ولا معالم تدل على أخبارها. ولذلك صرح القرآن بهذا في مواضع كثيرة، أنه لولا أنه أخبر بها في هذه القصص ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بها. قال: وما كنت بجانب القربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت فاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينقرون. إخوة يوسف، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا إن العاقبة للمتقين. أصبر إن العاقبة للمتقين. فقوله: وما كنت بجانب الغربي إذا قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، يعني ما حضرت هذه القصص وما جرى بين موسى وقومه وما جرى بين صالح وقومه وما جرى بين نوح وقومه، وليس هنالك آثار تدل على وقوع هذه الحوادث لولا أن الله أخبرك بها. فهذا يدل على إعجاز القرآن، أنه أخبر بوقائع وقعت ليس لها آثار تدل عليه، وأخبر بوقائع لم تقع بعد وقعت على وفق ما أخبر به. غلبت الروم في أدنى، وساعة نزول هذه الآية لم تغلب الروم، لكن أخبر الله أنها ستغلب، وفي الأخير وقع ما أخبر الله به، وهكذا. هذا يدل على إعجاز القرآن وأن لا، وأنه ليس ككلام البشر، لأن البشر لا يعلمون ما سيقع وما وقع من قبل، وليس هنالك ما يدل عليه. يعني قوم نوح وقوم صالح هؤلاء كلهم فنوا ولم يبقوا لأثارهم شيء، فلولا القرآن ما علمنا أن هنالك أمة تسمى أمة نوح وأمة صالح وأمة موسى، لأنه ليس هنالك ما يدل عليه. لكن نقطع بأن هنالك أمة هي أمة نوح وكذبت نوح وأهلكها الله، كأننا شهدنا تلك الوقائع. بأي شيء نقطع؟ بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، فأخبر بها واعتقدها المؤمنون و داموا بها لأن القرآن صرح بها. وهذا من وجوه إعجاز القرآن أنه جاء بالإخبار عن وقاع لم تقع فوقعت، وبأمور ستقع فوقعت كما أخبر، وأخبر بأمور سبقت وليس هنالك شاهد يدل عليها، وتقبلها المؤمنون لأن خبر الله عز وجل كله صدق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم. حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: وقص القرآن قصص أمم بائدة ليست لها أثر ولا معالم تدل على أخبارها، وهذا دليل على أنه من عند الله الذي لا تخفى عليه خافية في الحاضر والماضي والمستقبل. وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه بقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ورابعها فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره. ليس في القرآن لفظ ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله أو ما بعده، وعباراته في مطابقتها لمقتضى الأحوال في أعلى مستوى بلاغي، ويتجلى هذا لمن له ذوق عربي في تشبيهاته وأمثاله وحججه ومجادلاته، وفي إثباته للعقائد الحقة وإفحامه للمبطلين، وفي كل معنى عبر عنه وهدف رمى إليه. وحسبنا برهانا على هذا شهادة الخبراء من أعدائه، واعتراف أهل البيان والبلاغة من خصومه، والإمامان الزمخشري في تفسيره الكشاف، وعبد القاهر في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، تكفلا ببيان كثير من وجوه الفصاحة والبلاغة في آيات القرآن. وأما قوة تأثيره في النفوس وسلطانه الروحي على القلوب، فهذا يشعر به كل منصف ذي وجدان، وحسبنا برهانا على هذا أنه لا يمل سماعه ولا تبلى جدته. وقد قال الوليد بن المغيرة وهو ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر، والحق ما شهدت به الأعداء. أنواع أحكامه. أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثلاثة: الأول أحكام اعتقادية تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والثاني أحكام خلقية تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل وأن يتخلى عنه من الرذائل، والثالث أحكام عملية تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن، وهو المقصود الوصول إليه بعلم أصول الفقه. والأحكام العملية في القرآن تنتظم نوعين: أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ويمين ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه، وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها مما عدا العبادات، ومما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض سواء كانوا أفرادا أم أمما أم جماعات. فأحكام ما عدا العبادات تسمى في الاصطلاح الشرعي أحكام المعاملات، وأما في اصطلاح العصر الحديث فقد تنوعت أحكام المعاملات بحسب ما تتعلق به وما يقصد بها إلى الأنواع الآتية: أولا أحكام الأحوال الشخصية، وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكونها ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض، وآياتها في القرآن نحو 70. ثانيا الأحكام المدنية، وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية. الأولى هذه تسمى أحكام فقه الأسرة بالتسمية العصرية، ويتشمل النكاح والطلاق والنفقات والوصية وما أشبه. وهذه علاقة متعلقة بعلاقة الزوجين، سواء كانت علاقة اجتماع من نكاح أو علاقة يعني مفارقة كالنكاح، وأحكام النفقات إذا كان النكاح باقيا، ويشمل ذلك ما يتعلق من أحكام الأنكحة كالعدة والاستبراء والنفقات والحضانة والعشرة الزوجية وما يجب في ذلك إلى غيرها. هذه تسمى أحكام الأنكحة، الأموال باللغة العصرية أحكام فقه الأسرة، تنظيم علاقة الزوجين حين الاجتماع وحين الافتراق، وما ينعكس على ذلك من حضانة الأولاد ولمن تكون الحضانة، وأي الزوجين يقدم في الحضانة وما أشبه ذلك. هذا كله أحكام فقه الأسرة. وأحكام المعاملات هي علاقات الناس بعضهم ببعض في التبادل التجاري من بيع وإجارة وكراء ومضاربة وغير ذلك من أنواع العقود يعني. وعلاقة المخلوق بالخالق هذا فقه العبادة، صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك. هذه الأحكام أيضا القرآن نظمها وفصل فيها، وجاءت السنة بتفصيل ما أجمل منها وتقييد ما أطلق منها وحق. نعم. أسألكم الله. ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذي حق، وآياتها في القرآن نحو 70. ثالثا الأحكام الجنائية، وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وما يستحقه عليها من عقوبة، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وتحديد علاقة المجني عليه بالجاني وبالأمة، وآياتها في القرآن نحو 30. الجنايات أيضا تحدد الجرائم واختلاف الجرائم وما جعل لكل جريمة من عقوبة وما يترتب على ذلك من أحكام، هذا يسمى بأحكام الجنايات. هذه متعلقة بالجرائم، بعض الجرائم حدية يعني جعلت لها في الشريعة الإسلامية عقوبات مقدرة، ومن ذلك في القرآن جريمة القذف وجريمة الزنا وكذلك جريمة القتل وجريمة الجراح وكذلك جريمة السرقة التي فيها العدوان على المال، هذه كلها من الجرائم التي جعلت فيها عقوبات خاصة، هذه العقوبات تسمى حدودا. وهنالك جرائم ليس لها يعني لم يضع لها القرآن يعني عقوبات محددة، فهذه يدخلها التعزير، والتعزير هو لنظر القاضي بالحبس أو الجلد أو التغريم وما أشبه ذلك. رابعا وأحكام المرافعات، وهي التي تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين، ويقصد بها تنظيم الإجراءات لتحقيق العدل بين الناس، وآياتها في القرآن نحو 13. باب الدعاوى أيضا، إذا ادعى شخص يعني حقا على شخص فإنه لا بد فيه من البينة، والبينة قد تكون شهود أو تكون يمين بحسب الحال. فبينة المدعي الشهود، وبينة المنكر اليمين. فهذا أيضا جاءت الشريعة في تنظيمه، فجعلت بينة للمال، وجعلت بينة للرضاع، والبينات التي يثبت فيها الرضاع غير البينات التي تثبت فيها الأموال وهكذا، وجعلت بينات للزنا، جعلت في ذلك 4 شهود، وبين أيضا للقتل وأنه لا يثبت إلا بشهيدين وهكذا. والشريعة لها الحكمة البالغة والحجة الدامغة في أنها جعلت لكل جريمة من الجرائم عقوبة مناسبة لا فيها زيادة ولا نقص، هي على مقتضى الحكمة وحفظ الحقوق والعدل بين الناس. لذلك جعلت لها أنصبة في الشهادة، فنصاب الشهادة في القتل رجلان، وفي الزنا 4، ولا تثبت بأقل من ذلك. وفي ذلك حكمة، لأنه يحتاط للأعراض أكثر مما يحتاط لغيرها، ولذلك شدد الشارع فيها. سبحان الله. الخامس الأحكام الدستورية، وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق، وآياتها نحو 10. السادس الأحكام الدولية، وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول، وبمعاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، ويقصد بها تحديد علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم وفي الحرب، وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم في بلاد الدول الإسلامية، وآياتها نحو 25. سابع الأحكام الاقتصادية والمالية، وهي التي تتعلق بحق السائل والمحروم في مال الغني، وتنظيم الموارد والمصارف، ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء وبين الدولة والأفراد، وآياتها نحو 10. ومن استقرأ آيات الأحكام في القرآن يتبين أن أحكامه تفصيلية في العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث، لأن أكثر أحكام هذا النوع تعبدي ولا مجال للعقل فيه، ولا يتطور بتطور البيئات. وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من الأحكام المدنية والجنائية والدستورية والدولية والاقتصادية، فأحكامه فيها قواعد عامة ومبادئ أساسية، ولم يتعرض فيها لتفصيلات جزئية إلا في النادر، لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح، فاقتصر القرآن فيها على القواعد العامة والمبادئ الأساسية، ليكون ولاة الأمر في كل عصر في ساعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها حسب مصالحهم في حدود أسس القرآن من غير اصطدام بحكم جزئي فيه. نعم، يعني العبادات جاء فيها التفصيل، وأحكام الأسرة فيها التفصيل، ولذلك كثرت آياتها، بخلاف الآيات التي تتعلق بوسائل الحكم وعلاقة الدولة بغيرها، فآياتها لا تتجاوز 10 آيات، وبهذا الحدود يعني. هذا يدل على أن هذا الأمر يعني ذكره الله كقواعد عامة ويقاس عليها ما يترتب عليه مصلحة. بخلاف العبادات فإنها لا تتغير بتغير البيئات ولا تختلف باختلاف البلاد والعباد، ولذلك جاءت مفصلة لا مجال للعقل فيها ولا مجال للقياس فيها. بخلاف الأمور العامة التي بها صلاح أمر الحكم فإن الشريعة جاءت فيها أسسا أن تحقق العدل وأن تحقق السلم وأن لا يقع شيء من الضرر وحفظ أموال الناس وحفظ أحوالهم والاستقرار والأمن كذا. وكل ما حقق شيئا من ذلك فإنه مأمور به شرعا ولا يحتاج إلى أن ينصح، بخلاف العبادات وتفاصيل الأحوال الشخصية في الأنكحة والطلاق والنفقة والعدة والاستبراء وما أشبه ذلك، هذا لا بد فيه من التفصيل لأنه معاملة الخالق. حسابكم الله. الرابع دلالة آياته إما قطعية وإما ظنية. نصوص القرآن جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، أي نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرآن هو نفسه النص الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل، لأن الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه سورة أو آيات أو آية بلغها أصحابه وتلاها عليهم وكتبها كتبة وحيه، وكتبها من كتب لنفسه من صحابته، وحفظها منهم عدد كثير، وقرأوها في صلواتهم وتعبدوا لتلاوتها في سائر أوقاتهم، وما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وكل آية من آيات القرآن مدونة فيما اعتادت العرب أن يدونوا فيه ومحفوظة في صدور كثير من المسلمين. وقد جمع أبو بكر الصديق بواسطة زيد بن ثابت وبعض الصحابة المعروفين بالحفظ والكتابة هذه المدونات، وضم بعضها إلى بعض مرتبة الترتيب الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوها به ويتلوها به أصحابه في حياته، وصارت هذه المجموعة وما في صدور الحفاظ هي مرجع المسلمين في تلقي القرآن وروايته. فقام على حفظ هذه المجموعة أبو بكر في حياته، وخلفه في المحافظة عليها عمر، ثم تركها عمر عند بنته حفصة أم المؤمنين، وأخذها من حفصة عثمان في خلافته، ونسخ منها بواسطة زيد بن ثابت نفسه، وعدد من كبار المهاجرين والأنصار عدة نسخ وصلت إلى أنصار المسلمين. كان هذا بأمر حذيفة، إشارة حذيفة، قال يا عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. وكان هذا من حسن الرأي وحرص حذيفة على اجتماع الكلمة، وقال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. فعزم عثمان على جمع القرآن وأرسل إلى حفصة حتى تأتي للصحف التي عندها، فأرسلت بها إليه وأمر الضغط القرشيين على كتابة المصحف، وجعل معهم معاوية وجعل معهم عبد الله بن مسعود، قال إذا اختلفتم في شيء أرسل إلى ضغط القرشيين ومعهم معاوية عبد الله بن مسعود، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش ولا تكتبوه بلغة هذيل، لأن عبد الله بن مسعود كان من هذيل، فإن الله أرسل أنزل القرآن بلغة قريش ولم ينزله بلغة هذيل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقومه قريش. حتى أنهم اختلفوا في كلمة التابوت، هل اكتبوها بالتاء المفتوحة أو بالتاء المربوطة، وكانت هذيل تكتبها بالتاء المربوطة، فكتبوها بالتاء المفتوحة جريا على لغة قريش. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في توجيه قراءة النص في قوله تعالى إن هذان لساحران، وكان مقتضى القياس أن يقال إن هذين لساحران، لأن المثنى يقوم بالياء في حالة النصب والجر، لكن جاءت القراءة كما قرأ الجمهور إن هذان لساحران. ولذلك أشكلت على أبي عمرو بن العلاء وقال أستحي من ربي أن أقرأ إن هذان لساحران، مع أنها موجودة في المصاحف وفي مصحف عثمان رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية واعتذر بعضهم بقول عثمان ولا يصح عنه، قال إن في القرآن لحنا تصلح العرب بلغاتها، قال هذا الحديث كذب مختلق ولا يمكن أن يكون في القرآن لحن تصلح العرب، والذين كتبوه هم العرب الفصحاء وتحروا في كتابته تحريا، حتى إنهم لما اختصموا التاء من التابوت هل تكتب بالمفتوحة أو المربوطة، قال عثمان اكتبوها بلغة قريش فإن الله أنزل القرآن بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل، فامتنعوا من كتابتها برأي عبد الله بن مسعود. وكيف يقال لهؤلاء أنهم يمررون لحن القرآن؟ هذا من أمحل المحال، وهم الفصحاء الذين لا تخفى عليهم النكت. وقال الشيخ ومنشأ الإشكال على أبي عمرو بن العلاء مع فضله ورتبته في العلم أنه ظن أن هذا الألف فيها هي ألف التثنية، والظاهر أنها ألف هذا في البناء، والنون أتي بها للفرق بين مثناه ومفرده. في هذا قال وليست الألف فيها للتثنية، والنون أتي بها للفرق بين مفردها ومثناه، وعلى هذا زال الإشكال بالكل، وأن الأسماء المبنية تكون على حالة واحدة لا تتأثر بما يدخل عليها. وهذه اللغة هي لغة بني الحارث بن كعب، فإنهم كانوا ينطقون هذا على تأويل الشيخ، وقال وقيل إنها على اللغة الثانية، وهي أنهم يلزمون المثنى الألف في الأحوال كلها، فيقولون جاء هذان ورأيت هذان ومرت بهذان، كما يقولون جاء الرجلان ورأيت الرجلان ومرت بالرجلان، وهذا معروف في لغة بن الحارث بن كعب وغيرهم من العرب ممن كانوا في أسفل الجزيرة. على كل حال القرآن في أعلى درجة الفصاحة، وما توهم متوهمون أن هذا ينافي القياس وينافي البلاغة فهو من قصور فهمه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.